بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. ولو تذكرون، يعني كان آخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي كنا نتحدث عن موضوع الكفاءة في النكاح، الكفاءة في الزواج، التكافؤ بين الزوجين في الزواج. والفقهاء في هذا الموضوع، موضوع الكفاءة في الزواج، منهم من يرى أن الكفاءة تعتبر في الدين فقط ولا تعتبر الكفاءة في شيء آخر سوى الدين، وهذا منقول عن المالكية ومن وافقهم من الفقهاء، يرون أن الكفاءة في الدين فقط. ومن أدلة هؤلاء يعني أنه نجد في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش لزيد بن حارث، زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي قرشية زوجها النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة وهو مولى، وزوج أبو حذيفة سالما وكان مولا من مواليه، أبو حذيفة بن عتبة رضي الله عنه كان عنده سالم، كان مولا من مواليه، زوجه من هند بنت الوليد بن عتبة، وهند بنت الوليد بن عتبة أبوها كان يعني من كبراء قريش، وزوجها بسالم وهو مولا في حضور رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتزوج بلال ابن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مولا من الحبشة، وتزوج بأختي عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قرشي، وتزوج بلال بأخته رضي الله عنهم وأرضاهم ونحو ذلك. فأخذ بهذا المذهب المالكية، وكذلك أيضا مروي عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين أن الكفاءة إنما تعتبر في الدين فقط. ثم بعد ذلك تأتينا بقية المذاهب، وهذا موضوع حديثنا اليوم، بقية المذاهب أضافوا أشياء أخرى إلى الدين أنها تعتبر عند الزواج، وأنه يطلب التكافؤ بين الزوجين في أمور أخرى سوى الدين. ما هي الأمور الأخرى التي يطلب التكافؤ فيها غير الدين؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى، يقول: مذهب جمهور الفقهاء، بعد أن ذكر مذهب المالكية ومن وافقهم، يعني ومن كان على هذا المذهب من الصحابة والتابعين ومن وافقهم، يقول: مذهب جمهور الفقهاء، بقية الفقهاء، قال: وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء الذين سبقت الإشارة إليهم يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير، فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح، وأن الفاسق ليس كفأ للعفيفة، إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك، بل يرون أن ثمة أمورا أخرى لا بد من اعتبارها، ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي. يقول بقية الفقهاء يعني لا يخالفون المالكية في مسألة اعتبار الكفاءة في الدين، يوافقونهم في اعتبار الكفاءة في الدين، ولكن لا يقصرون الكفاءة على الدين فقط، بل يضيفون أشياء أخرى إلى الدين يطلبون الكفاءة فيها. طيب، قبل أن نواصل الحديث، يعني الآن لو الكفاءة طبعا إنما تطلب في الزوج، أن يكون الزوج يعني مكافئا للمرأة. إذا كانت المرأة ليقول مثلا الكفاءة في النسب، يقول إذا كانت المرأة مثلا قرشية أو هاشمية لا يتزوجها مثلا أعجمي أو غير قرشي أو كذا، فالكفاءة تطلب في الزوج. ولكن لا مانع عند جميع الفقهاء أن الزوج القرشية تزوج غير قرشية، أو يعني المسلم يتزوج اليهودية ويتزوج النصرانية، فالكفاءة يعني إنما يطلب توفرها في الزوج. المرأة إذا كان لها مواصفات معينة فيطلب في الزوج أن يكون مساويا لها أو أعلى منها، مساويا لها أو أعلى منها في هذه الصفات يعني عند الفقهاء. لكن لا مانع أن الزوجة تكون أقل من الزوج في المواصفات التي يطلب التكافؤ فيه. طيب، هنا يوجد رأي يعني لبعض الفقهاء يقول أن الكفاءة يعني حق لله تعالى، وليس لا عبرة فيها برضا المرأة أو رضا الأولياء. بعض الفقهاء يعني شدد في هذا الموضوع تشديدا كبيرا، حتى قال أن الكفاءة يعني حق لله تعالى، بمعنى أنه أصلا من الأساس لا يصح مثلا للأعجمي أن هو يتزوج بعربية أو بقرشية، أو لا يصح مثلا يعني كما سأتينا مثلا في عندنا الكفاءة في المال والكفاءة في العيوب والحرفة، لا يصح مثلا لصاحب حرفة مثلا دنيئة أن هو يتقدم للزواج من امرأة يعني ذات حرفة مثلا عالية أو كذا. فبعضهم قال أنه من الأساس أن الكفاءة يعني هي حق لله تعالى، حتى لو هم رضوا بهذا، المرأة رضيت وأولياء المرأة رضوا، من حق القاضي أن يفسخ هذا النكاح لعدم التكافؤ بين الطرفين، وأنه من الأساس أنه لا يصح أنه يتقدم مثلا للزواج بامرأة مثلا أعلى منه في هذه الأمور. فبعضهم شدد يعني هذا التشديد، لكن أكثرهم لا يصل الأمر إلى هذا، وإنما يقولون أن الكفاءة يعني ليست لحق الله سبحانه وتعالى، وإنما هي حق للمرأة ولأوليائها. يعني من حق المرأة أنها لا تزوج يعني بمن هو أدنى منها، بمن تزوج بمن يماثلها أو أعلى، فهذا حق للمرأة وحق لأولياء المرأة، حق للمرأة وحق لأولياء المرأة. فإذا حصل أن الولي زوج البنت بمن ليس لها بكفء والبنت غير راضية، فيقولون هنا الفقهاء الذين يشترطون الكفاءة يقولون من حق البنت أنها تذهب إلى القاضي وتشتكي، والقاضي يفسخ النكاح لعدم التكافؤ. وكذلك أيضا إذا زوجها بعض الأولياء، بعض الفقهاء يقول أن الأمر لا يقتصر على الولي القريب، بل كل أولياء المرأة سواء أقرب أوليائها أو حتى الأولياء الولي البعيد. فيقولون مثلا إذا الولي القريب زوج المرأة ممن ليس لها بكفء والمرأة رضيت، ممكن أوليائها وليها البعيد أيضا من حقها أن يعترض ويشكوهم عند القاضي، والقاضي يفسخ النكاح من أجل الولي البعيد. بعضهم يقول يعني هو حق للمرأة وليها القريب فقط، وبعضهم يقول المرأة وليها القريب وليها البعيد أيضا. وكذلك عند الحنفية مثلا لا يشترطون الولي في الزواج، فالمرأة في المذهب الحنفي ممكن أنها تزوج نفسها، فيجعلون أيضا موضوع الكفاءة يجعلونه من يعني خطا للرجعة يعني عند الولي، يعني طريقة يعني حل الإشكال، يعني أن المرأة لو زوجت نفسها بغير كف أن الولي حتى وإن كانوا هم يعني لا يشترطون الولي في النكاح، لكن يقولون إذا المرأة راحت واختارت يعني من ليس لها بكفء ممكن الولي يعترض ويذهب إلى القاضي ويطلب فسخ النكاح، لأن هذه المرأة تزوجت بمن لا يكافئها وهكذا. فجمهور الفقهاء يعني اشترطوا أو يعني قالوا إن الكفاءة تعتبر يعني في الزواج على تفصيلات يعني عندهم في موضوع يعني الذي يترتب على عدم حصول الكفاءة، ما الذي يترتب عليه، كما رأينا يعني توجد عدة أقوال في هذا الأمر. فما هي الأمور؟ يقول بل يرون أن ثمة أمورا أخرى لا بد من اعتبارها، ونحن نشير إلى هذه الأمور في من يأتي. قال أولا النسب، أول شيء من الأمور التي أضافوها إلى الدين أول شيء النسب. قال فالعرب بعضهم أكفاء لبعض، وقريش بعضهم أكفاء لبعض، فالأعجمي لا يكون كفءا للعربية والعربي لا يكون كفءا للقرشية. ودليل ذلك، فهذا يقول إيه؟ يعني عند جمهور الفقهاء قالوا الكفاءة في النسب. قال: ودليل ذلك ما رواه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكا أو حجاما، إلا حائكا أو حجاما. الحائك اللي هو الخياط يعني، والحجام اللي هو إيه؟ تعرف الحجام اللي هو يشرط يقصد المواضع يعني في الجلد ويستخرج منها الدم الفاسد وكذا. وكان الحجامون في العادة أيضا يعملون بالحلاقة، يعني من ضمن الأمور أيضا التي يعملون بها ويعملون بها. طبعا الحديث هذا ضعيف، يعني الحديث هذا ضعيف ويأتينا الكلام عنه. طيب يعني رغم ضعف الحديث كثير من الفقهاء يعني عملوا به وأخذوا به وكذا، يعني قالوا هو إيه ضعيف يعني من ناحية السند، لكن من جهة المعنى قالوا إيه يعني العرف جرى عليه أو كذا. طيب لماذا حرفة الحائك والحجام اعتبروها يعني حرفة غير رفيعة، أو اعتبروها حرفة دنيئة أو كذا في أعرافهم؟ يعني قالوا إن يعني في أعرافهم يعني في ذلك الوقت وكذا، إن كل حرفة يلي فيها الإنسان عورات الناس، يعني يطلع فيها على عورات الآخرين ويلامس فيها عورات الآخرين، يعتبرونها حرفة يعني إيه أدنى يعني مرتبة أو أدنى منزلة أو كذا. فيقول لك إن الحائك والحجان، الحائك يعني يقيس، كان الحياكة في ذلك الوقت يعني لابد أنه يأخذ قياسات الذين يخيط لهم وكذا، ويضع يده على أجسامهم ويقيس لهم الثياب وكذا، ففيها إيه يعني ملامسة لأبدان الناس وعورات الناس وأشياء زي كذا. وكذلك الحجام أيضا يعني حرفته أيضا تتطلب يعني ملامسة للناس ويعني أو اطلاع على عورات الناس أو شيء من هذا القبيل. فكانوا إيه يعني من باب الحث على علو الهمة يعني وكذا، يشجعون المسلم يعني أنه يسعى للحصول أنه يعمل في حرفة يعني أفضل أو أحسن أو كذا، وإن كانت هذه الحرف يعني مباحة يعني ومن الكسب الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى، لكن يعني اعتبروها يعني حرفة إيه يعني أقل شأنا أو منزلة أو كذا، يعني من باب حث المسلم يعني أنه تعلو همته يعني الحرفة أفضل أو أحسن أو شيء. فهنا الحديث هذا فيه أن العرب أكفاء بعضهم لبعض، أن كل عربي كفء لكل عربي بغض النظر عن القبيلة، أنه ما فيش يعني اعتبار لك للتفرقة بين القرشي وغير القرشي، العرب كلهم أكفاء بعضهم لبعض. ولكن مفهوم الحديث ان غير العربي لا يكون كفءا للعربيه، يعني ان الاعجمي لا يتزوج عربيه، لكن ممكن العربي يتزوج اعجميه، هذه ما فيهاش مشكله، لكن ان العربيه يعني لا يتزوجها اعجمي. طيب الدليل الثاني قال: وروى البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العرب بعضهم لبعض اكفاء، والموالي بعضهم لبعض، بعضهم أكفاء بعض. وعن عمر رضي الله عنه قال: لأمنعن تزوج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. لأمنعن تزوج ذوات الأحساب، يعني ذوات النسب، ذوات النسب يعني الشريف أو العالي أو كذا، إلا من الأكفاء. هذا يعني أثر موقوف على عمر رضي الله عنه بن الخطاب. قال: رواه الدارقطني. طيب الآن عندنا حديثان عن النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هما حديث ابن عمر وحديث معاذ بن جبل، وعندنا أثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بالنسبة للحديث الأول، هنا نتكلم عن أسانيد هذه الأحاديث. قال: وحديث ابن عمر اللي هو الأول ده اللي هو إيه إلا حائكا أو حجاما. قال: وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا كذب لا أصل له. الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله من كبار الحفاظ وأئمة العلل، فابنه ابن أبي حاتم سأل أباه فقال هذا كذب لا أصل له. وقال الدارقطني في العلل لا يصح. قال ابن عبد البر هذا منكر موضوع. إذن هذا رأي إيه؟ علماء الحديث في هذا الحديث أنه يعني كذب ومنكر وأنه لا يصح. طيب ده حديث ابن عمر. الدليل الثاني هو حديث معاذ رضي الله عنه. قال وأما حديث معاذ رضي الله عنه ففيه عبد الرحمن سليمان بن أبي الجون قال ابن القطاني لا يعرف، فيه راوي مجهول. ثم هو من رواية خالد بن معدان عن معاذ ولم يسمع منه، وأيضا فيه انقطاع في الإيه في الإسناد، أن خالد بن معدان يعني لم يسمع من معاذ فهناك انقطاع في الإسناد، وهذا من أسباب الإيه الضعف. فبقي عندنا الأثر اللي هو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عن ذوات الأحساب هذا من إيه من كلام عمر رضي الله عنه. وهذه المسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة، وقول الصحابي إنما يكون حجة يعني إذا لم يعارضه غيره أو يخالفه غيره، لكن طالما يعني المسألة وقع فيها اختلاف بين الصحابة رضي الله عنه فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض، يظل يعني اجتهادا لعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. طيب يقول والصحيح أنه لم يثبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث. عندكم والنسب ولا في النسب؟ والنسب يعني في اعتبار، لعله يقصد يعني اعتبار الكفاءة في النسب من حديث، يعني ليس هناك حديث صحيح في مسألة الكفاءة يعني وخاصة الكفاءة في النسب لا يثبت فيها حديث. قال ولم يختلف الشافعية ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة بالنسب على هذا النحو المذكور، ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين، فالأحناف يرون أن القرشي كفء للهاشمية. هنا يقول أن الشافعية والحنفية قالوا الأعجمي لا يكون كفءا للعربي، وبعدين العربي غير القرشي لا يكون كفءا للقرشية. طيب داخل قريش نفسها هناك بنو هاشم هم أفضل قريش نسبا، لأنه كلما قرب النسب يعني من رسول الله عليه الصلاة والسلام كلما كان مزية لهذا النسب على غيره. فهنا قالوا إيه الكلام عن الهاشمية، هل يكون القرشي غير الهاشمي هل يكون كفءا للهاشمية؟ هنا يقول فالأحناف يرون أن القرشية كفء للهاشمية، أما الشافعية فإن الصحيح من مذهبهم أن القرشية ليس كفءا للهاشمية والمطلبية. الشافعية عندهم أنه داخل قريش يوجد أيضا تفاضل في النسب، وأن القرشي غير الهاشمي لا يكون كفءا للهاشمية والمطلبية، لكن المطلبية مثل الهاشمية، المطلبية مثل الهاشمية، والمطلب هو يعني بنو هاشم وبنو المطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد، فيعتبرون بني المطلب مثل بني هاشم، وهم يعني أبناء عمومة يعني ويلتقون في جد واحد بعد ذلك يعني. يعني هو عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وبعدين عبد المطلب سمي عبد المطلب لأنه كان يخدم عمه اللي هو المطلب ابن عبد مناف، يبقى أخو هاشم، هاشم أخوه المطلب، هاشم بن عبد مناف وأخوه المطلب ابن عبد مناف، وعبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ابن هاشم كان يخدم عمه اللي هو المطلب، فسمي عبدا من عبودية الخدمة يعني مش عبودية الرقة أو الملك يعني. فذرية هاشم بن عبد مناف وذرية المطلب بن عبد مناف هم يلتقون في عبد مناف يعني جدهم فيعتبرون يعني أسرة واحدة وشيئا واحدا. فده عند الشافعية أن القرشي الذي ليس هاشميا ولا مطلبيا ليس كفءا للهاشمية أو المطلبية. طيب، واستدلوا لذلك بما رواه واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. رواه مسلم. فقال هذا حديث في صحيح مسلم، فيه يعني أن الله تعالى اختار لرسوله عليه الصلاة والسلام يعني أفضل الأنساب وأشرفها وكذا، ففيه إن إيه؟ أن بني هاشم لهم مزية على بقية قريش. قال الحافظ في الفتح، الحافظ ابن حجر رحمه الله، طبعا الحافظ ابن حجر رحمه الله شافعي المذهب يعني، فيرجح مذهبه فيقول: والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض، ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض. ده رأي الحافظ رحمه الله. طيب، المؤلف هنا يقول رحمه الله، يقول: والحق خلاف ذلك. المؤلف يقول: والحق خلاف ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه عثمان بن عفان، النبي عليه الصلاة والسلام ابنتاه وهما هاشميتان، زوجهما من عثمان بن عفان رضي الله عنه، واحدة وراء الأخرى رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما ابنتا رسول الله عليه الصلاة والسلام، زوجهما من عثمان، وعثمان رضي الله عنه ليس هاشميا وإن كان قرشيا. قال: وزوج أبا العاص بن الربيع زينب، وهما من عبد شمس. يعني أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أبو العاص كان من بني عبد الشمس، وعثمان أيضا من بني عبد الشمس، وهؤلاء يعني ليسوا من بني هاشم. وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، فأم كلثوم هاشمية ابنت علي بن أبي طالب، وتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليس هاشمية. وقال: وعمر عدوي من بني عدي، وهم يعني فرع آخر من فروع قريش. طبعا طيب، جمهور الفقهاء كيف جوابهم عن هذه؟ يعني هم يعرفون طبعا، لأن الثلاثة اللي هم أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله لما اشترطوا الكفاءة في النسب وكذا، هم يعرفون هذه النصوص، يعني أن بلالا تزوج أخت عبد الرحمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته لعثمان ولأبي العاص وكذا إلى آخره. فيعني هؤلاء يقولون يعني أن الكفاءة يعني هي حق للمرأة وأوليائها، فإذا رضيت المرأة ورضي أولياؤها فالنكاح يعني لا يفسخ، طالما المرأة رضيت وأولياؤها رضوا بتزويج المرأة مثلا بمن ليس لها بكفء أو كذا، يقول لك إيه يعني إنه حق للمرأة يعني، وحق للأولياء، أن المرأة لو تزوجت بغير كفء الأولياء لهم الحق في طلب الفسخ، الولي لو زوج البنت بغير رضاها بغير كفء لها الحق في طلب الفسخ. يقول هذه يعني أهمية الكفاءة في هذا الباب يعني، لكن لو طالما المرأة راضية بالزواج بمن ليس بكفء والأولياء راضون فالأمر لا حرج فيه، فيحملون يعني كل ما ورد من زيجات يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعارض مع مسألة الكفاءة وكذا، يقول لك إنها كانت برضا الأطراف كلها ولم يعترض أحد، وطالما الأطراف تراضت يعني هذا يصلح ردا على من يقول إن الكفاءة حق لله تعالى وإن القاضي يفسخ النكاح ولو تراضت الأطراف. صحيح هذه النصوص ترد عليه، لكن اللي يقول إن الكفاءة يعني هي مجرد حق للمرأة وحق للأولياء لا يجد معارضة يعني بينه وبين هذه النصوص يعني. طيب، يقول المؤلف: على أن شرف العلم دونه كل نسب وكل شرف، فالعالم كفء لأي امرأة مهما كان نسبها وإن لم يكن له نسب معروف. يقول يعني إن العلم يعني أفضل من من الأنساب الأخرى، وأنه خير من يعني العالم حتى ولو لم يكن له نسب، فهذا يعني يرفع شأنه وكذا. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا فقهوا فإيه؟ نعم عندك في الدين؟ لا لا أنا أقول الناس معادن. لا ما فيش في الدين يعني، بس إذا فقهوا هكذا. فالناس معادن كمعادن الذهب والفضة، يعني كما أن الذهب والفضة يتفاوتان والحديد والنحاس وكذا، المعادن تتفاوت فيما بينها، فكذلك الناس أيضا إيه معادن كمعادن الذهب والفضة، يعني فيهم من هو إيه كالذهب وفي من هو كالحديد أو كالنحاس أو غيره من المعادن، فبينهم إيه تفاوت. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، من كان يعني في الجاهلية معدودا من خيار الناس ومشهورا بمكارم الأخلاق ومعالي الأمور، فكذلك أيضا إذا أسلم يكون كذلك، لكن بشرط الفقه. هنا إيه قال إذا فقه، إذا أسلم وفقه كان أيضا إيه من خيار الناس في الإسلام كما كان في الجاهلية. فهو يريد أن يستشهد بقوله إذا فقه أن الفقه في الدين أو العلم يعني بالدين أنه يرفع شأن الإنسان أيا كان نسبه. فالناس يعني تحب أن مثلا تصاهر العالم أو كذا، حتى لو كان مثلا في أعرافهم أن نسبه أقل منهم شأنا أو كذا. قال وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ففيه أيضا رفع منزلة أهل العلم. قال وقول الله، قال وقوله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ففيه أيضا تفضيل أهل العلم. قال هذا بالنسبة للعرب، هذا بالنسبة للعرب. هنا طبعا الكلام عن مسألة فضل العلماء وكذا، هذا أيضا يصلح جوابا أيضا عن بعض هذه الزيجات مثلا التي تمت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مثلا من ليس عربيا أو ليس قرشيا أو كذا، تزوج مثلا قرشية أو كذا، فيقولون هؤلاء كانوا من أهل العلم ومن أهل الفضل وكذا. في الصحيح يعني فاتهم النسب، لكن كان لهم يعني ما يعوض هذا الأمر، وهو يعني تميزهم في العلم والفضل وكذا. قال وأما غيرهم من الأعاجم فقيل لا كفاء بينهم بالنسب، يعني هل طيب قبائل الأعاجم هل فيها برضو تفاوت؟ الأعاجم غير العرب أيضا ينقسمون إلى شعوب وإلى قبائل وإلى، فهل أيضا بينهم تكافؤ؟ فيقول قيل لا كفاء بينهم في النسب، يعني كل أعجمي كفء لكل أعجمي، يعني من ليس عربيا فهو كفء لأي امرأة ليست عربية، ليس هناك تفاضل بينهم من جهة النسب. هذا رأي. قال وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجا دونها نسبا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة. الإمام الشافعي رحمه الله وأكثر أصحابه قالوا كذلك الأعاجم أيضا يتفاوتون بحسب أعرافهم، فإذا كان في أعرافهم مثلا أن قبيلة منهم أعلى شأنا أو أرفع، كانت أرفع منزلة مثلا في أعرافهم أو كذا، ورجل من قبيلة أقل شأنا تزوج امرأة من القبيلة الأعلى أو كذا، فهنا إيه إذا المرأة زوجت بغير رضاها بمن ليس لها بكفء لها أنها تطلب الفسخ، أو إذا المرأة تزوجت وبعض الأولياء يعترضون لهم الحق في طلب الفسخ وكذا، على هذا الرأي يعني. طيب هذا موضوع النسب. مسألة أخرى مما تكلم الفقهاء في مراعاة الكفاءة فيها اللي هو موضوع الحرية. قال ثانيا الحرية. قال فالعبد ليس بكفء للحرة ولا العتيق كفءا لحرة الأصل. قل العبد ليس كفءا للحرة، طبعا هذا إيه مسألة العبد ليس كفءا للحرة، هذا دليله يعني حديث بريرة رضي الله عنها وهو في الصحيحين، يعني أن بريرة رضي الله عنه اعتقت وكان زوجها اسمه مغيث، كان عبدا مملوكا، زوجها كان لا يزال عبدا مملوكا، وهي كانت أمة لكن اعتقت، يعني اشترتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واعتقتها. فلما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاها الخيار، هي الآن حرة وزوجها عبد مملوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاها الخيار بين أن تبقى في عصمته أو أن تفارقه وتتزوج بحر. فاختارت أن تفارقه، اختارت هي أن تفارق زوجها، ورغبت أنها تتزوج يعني برجل حر أو كذا. فيقول العبد ليس بكفء للحر، قال ولا العتيق كفء لحرة الأصل. يقول طيب الآن كلاهما يعني أحرار، لكن يعني واحد المرأة يعني هي حرة الأصل لم يمسها رق، لكن الزوج يعني كان عبدا فأعتق. سيقول من سبق أن كان عبدا فأعتق لا يكون كفءا لإيه لحرة الأصل. قال ولا من مس الرق أحد آبائه كفءا لمن لم يمسها رق ولا أحدا من آبائها. كذلك قد يكون الرجل كان بعض آبائه كان مملوكا وأعتق، فلا يكون كفءا لمن يعني لم يمس آباءها رق. قال لأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق. فبناء على هذا يعني من اعتبر الكفاءة في الحرية يعني من الفقهاء في حرية الآباء والأجداد وكذا، فيقول هنا في هذه الحالة لو أن امرأة يعني حرة ولم يمس آباءها رق وكذا، تزوجها من كان عبدا أو كان بعض آبائه عبدا حتى لو كان هو الآن حر، إذا زوجها أبوها به بغير رضاها لها الحق أنها تشتكي إلى القاضي، والقاضي يفسخ هذا النكاح لأنه الزوج ليس بكفء لها. والأولياء أيضا لهم الحق في طلب الفسخ وكذا على هذا الرأي يعني. قال ثالثا الإسلام، من الأمور التي ذكر الفقهاء التكافؤ فيها الإسلام. قال أي التكافؤ في إسلام الأصول. ما المقصود بالإسلام في الكفاءة؟ التكافؤ في إسلام الأصول، يعني لو أن الرجل مثلا كان أبوه نصرانيا فأسلم وتزوج بامرأة يعني مسلمة أبا عن جد، فمن الفقهاء من قال إن هذا يعني إن هذا الزواج يعني ليس فيه تكافؤ، يعني إذا الأطراف كلها رضيت خلاص لا بأس يعني. لكن إذا مثلا الأب زوج ابنته التي هي مسلمة أبا عن جد وزوجها مثلا بمن لم يكن مسلما فأسلم، أو بمن كان أبوه غير مسلم فأسلم أو كذا، إن المرأة لها الحق في طلب الفسخ، أو إن المرأة لو تزوجت هكذا الأولياء لهم الحق في طلب الفسخ وهكذا. قال وهو معتبر في غير العرب، أما العرب فلا يعتبر فيهم لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم، وأما غير العرب من الموالي والأعاجم فيتفاخرون بإسلام الأصول. وعلى هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد، ومن لها أب واحد في الإسلام يكافئها من له أب واحد فيه، ومن له أب وجد في الإسلام فهو كفء لمن لها أب وأجداد، لأن تعريف المرء يتم بأبيه وجده فلا يلتفت إلى ما زاد. يقول إن يعني لا ينظر، لا يشترط يعني التطابق في كل سلسلة النسب، قل أهم شيء الرجل وأبوه وجده، فلو الرجل مسلم وأبوه مسلم وجده مسلم خلاص لا يلتفت يعني إلى من كان قبل الجد، يعني حتى لو كان من قبل الجد لم يكن مسلما فهو كفء لمن كانت مسلمة أبا عن أجداد يعني كثيرين، يعتبر مكافئا لها. قال ورأى أبو يوسف، قال ورأي أبي يوسف، ورأي أبي يوسف هو صاحب أبي حنيفة الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله، أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء، لأن التعريف عنده يكون كاملا بذكر الأب. أبو يوسف يقول فقط يعني طالما الرجل مسلم وأبوه مسلم فهو كفء لمن كانت مسلمة يعني لأجيال عديدة ومتتابعة، لأن التعريف عنده يكون كاملا بذكر الأب، فلان ابن فلان خلاص هذا كافي. أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملا إلا بالأبي والجد. طيب ده موضوع التكافؤ في إسلام الآباء والأجداد. قال رابعا الحرفة، رابعا الحرفة، إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة فلا يكون صاحب الحرفة الدنيئة كفءا لها، وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها. يقول إذا المرأة كانت من أسرة تمارس حرفة شريفة فلا يكافئها من كان يعني صاحب حرفة دنيئة، لا يكافئ هذه المرأة. فإذا هي تزوجت مثلا عند الحنفية بغير ولي مثلا برجل ذي حرفة دنيئة يحق لأوليائها أن يفسخوا هذا النكاح، وكذلك إذا أبوها زوجها بذي حرفة دنيئة وهي غير راضية ممكن تطلب من القاضي أن يفسخ نكاحها، لأن هذا الرجل مثلا إيه ليس كفءا له أو كذا. قال وإذا تقاربت الحرف فلا اعتبار للتفاوت فيها، يعني ليس بالضرورة التساوي التام يعني في الحرف، لكن يعني حرفتان متقاربتان لا بأس. قال والمعتبر في شرف الحرف ودناءتها العرف، فقد تكون حرفة ما شريفة في مكان ما أو زمان ما، بينما هي دنيئة في مكان ما أو زمان ما. يعني العرف يتغير في مسألة الحرف، يعني زي مسألة الطبيب مثلا، يعني سابقا كما ذكرنا كانوا يعني أي حرفة فيها ملامسة لأبدان الناس وعورات الناس كانت تعتبر حرفة دنيئة مثلا عندهم، فكان من ضمنها الطبيب أنه يلامس عورات الناس ويلامس أبدان الناس وكذا، فكانوا ينظرون إليه على أنها حرفة مثلا دنيئة في ذلك العصر يعني. لكن الآن مثلا صار الطبيب من يعني أفضل الحرف وعلاها منزلة وكذا، فقال أنه يراعى العرف في هذا، يعني أنه طالما الحرفة يعني في هذا البلد وفي هذا المكان الزمان يعني أنها حرفة رفيعة أو دنيئة أو كذا بحسب أعرافهم. قال وقد استدل القائلون باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم، العرب بعضهم أكفاء لبعض إلى قوله إلا حائكا أو حجاما، العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلا لقبيل إلى قوله إلا حائكا أو حجاما، الحائك والخياط أو حجاما. قال وقد قيل، طبعا مر بنا أن هذا الحديث يعني قالوا كذب لا أصل له وضعفه الفقهاء. قال وقد قيل لأحمد، المحدثون أقصد، قال وقد قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله وكيف تأخذ به وأنت تضعفه، يعني من أحمد يرى الكفاءة في الحرفة ويعني أخذ بهذا الحديث إلا حائكا أو حجا، فقالوا له كيف تأخذ به وأنت تضعفه، ويرى أنه حديث ضعيف ومع ذلك يأخذ به. قال العمل على هذا، قال هو الحديث ضعيف لكن يعني يوافق عمل الناس وأعرافهم يعني. وطبعا من القواعد الفقهية يقولون إيه العادة محكمة، العادة محكمة يعني يحتكم إلى العادة، يعني يحتكم إلى العادة ويحتكم إلى. قال في المغني يعني أنه ورد موافقا لأهل العرف، الإمام قدامة في المغني يشرح قول الإمام أحمد العمل على هذا، يعني يقول أنه إيه وافق عرف الناس والعرف يعني يعتبر إيه يعني مما يرجع إليه في هذه الأمور. قال ولأن أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفة يعتبرون تزويج بناتهم لأصحاب الصنائع الدنيئة كالحائك والدباغ والكناس والزبال نقصا يلحقهم، وقد جرى عرف الناس بالتعيير بذلك فأشبه النقص في النسب. قلنا يعني الفقهاء دائما عندما يتكلمون في هذه الأمور يعني غرضهم حث المسلم على يعني علو الهمة وكذا، يعني حتى في أمور الدنيا إنه إيه مثلا عندما يقرأ مثلا المسلم مثلا من الفقهاء من يرى أن هذه الحرفة دنيئة وأن من كان يعمل فيها مثلا ليس كفءا لمن كان في حرفة كذا أو حرفة كذا، فتعلو همته يعني ويسعى يعني ليتعلم مهارة أو حرفة أعلى أو شيئا آخر. فيعني لكن ليس هذا يعني طبعا تحريما لهذه الحرف، ولا هي حرف يعني مباحة وقد أحلها الله سبحانه وتعالى، ومن عمل بها يعني خير ممن يتكفف الناس ويكون عالة على الناس وكذا، لكن من باب يعني الحث على يعني علو الهمة والإنسان يتعلم مهارة جديدة وحرفة مثلا أعلى إذا كان في واحدة من هذه الحرف. فيقول يعني وقد جرى عرف الناس بالتعيير بذلك فأشبه النقص في النسب. قل أعراف الناس أنهم ينتقصون من كان يعمل في هذه الحرف وكذا فأشبه نقص النسب. قال وهذا مذهب الشافعية ومحمد وأبي يوسف من الحنفية، ورواية عن أحمد وأبي حنيفة، ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش. يقول أنه لا يعتبر التكافؤ في الحرفة إلا أن يعني يكون الفارق يعني كبيرا جدا بين الحرفتين أو كذا يعني. قال خامسا المال، موضوع الكفاءة في المال، هل تعتبر الكفاءة في المال أو لا. قال وللشافعية اختلاف في اعتباره، الشافعية اختلفوا في اعتبار الكفاءة في المال، يعني هل المرأة مثلا الغنية إذا زوجها أبوها بفقير هل من حقها أنها تذهب إلى القاضي وتطلب فسخ النكاح تقول هذا ليس كفءا لي زوجني أو كذا. فالشافعية لهم اختلاف في اعتبار الكفاءة في المال، فمنهم من قال باعتباره، فالفقير عند هؤلاء ليس بكفء للموسرة، لما روى سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال والكرم التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالناس قال إيه الكرم التقوى والحسب المال، يعني معناه أن المال يقوم مقام النسب الشريف أو كذا، يعني قد يكون إنسان أقل نسبا أو من أسرة مغمورة أو كذا لكنه غني وكثير المال فأصبح يعني مثله مثل يعني مثل ذي النسب أو كذا. قالوا ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر، يعني بالذات موضوع المال يعني المرأة تتضرر به من جهة أنها تعودت يعني على نفقة معينة وكذا، والفقير يعني لن يستطيع أن ينفق عليها كما كان ينفق عليها أهلها الموسرون وكذا. ومنهم من قال لا يعتبر لأن المال غاد ورائح، الفريق الآخر من الفقهاء قال لا تعتبر الكفاءة في المال لأن المال يغدو ويروح، يعني الناس لا تستقر على حال، يكون الإنسان فقيرا في وقته غنيا في وقته. ولأنه لا يفتخر به ذو المرؤات، يقول ذو المروءة لا يتفاخر بعضهم على بعض بأنه أكثر مالا. وأنشدوا قول الشاعر غنينا زمانا بالتصعلك والفقر، وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر، فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر. فالشاعر هنا يقول يعني أقمنا زمانا غنينا زمانا، يعني أقمنا فترة من عمرنا بالتصعلك والفقر، والتصعلك بمعنى الفقر يعني كان البطالة وعدم وجود فرصة عمل وفقر. وقال فما زادنا بغيا على ذي قرابة غنانا، يقول لما اغتنينا وصرنا كثير المال لم نبغي على قرابته، يعني لم يتكبر بماله ولم يتعالى به على قرابته لما أغناه الله، ولا أزرى بأحسابنا الفقر، لما كان فقيرا لم ينقص هذا من حسبه شيئا، يعني هو من أسرة يعني شريفة وكذا لم ينقص نسبه شيئا أن كان فقيرا، ولما اغتنى لم يتطاول على قرابته. قال وعند الأحناف اعتبار المال، كل الحنفية قالوا تعتبر الكفاءة في المال، خاصة الحنفية كما ذكرنا يعني يرون جواز زواج المرأة بغير ولي، فعندهم يجعلون هذا مخرجا للأولياء. يقول لك مثلا لو المرأة الآن من أسرة موسرة وراحت اختارت رجلا فقيرا وتزوجته بغير إذن أوليائها، من حق وليها أنه يفسخ هذا النكاح ويقول هذا الرجل فقير وهي المرأة من أسرة يعني غنية وله له الحق في المطالبة بفسخ هذا النكاح، يعني يشتكي إلى القاضي والقاضي يفسخ النكاح. فالحنفية يعتبرون المال، يقول الفقير ليس كفؤا للغني، لكن طبعا إذا المرأة رضيت وأولياؤها رضوا خلاص يعني الزواج يعني يكون صحيحا طالما هي رضيت وأولياؤها رضوا، لكن يجعلونه مخرجا يعني للأولياء إذا المرأة تزوجت بمن ليس بكف، بمن هو فقير وهي غنية يعني. قال والمعتبر فيه أن يكون مالكا المهر والنفقة حتى إن من لم يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤا. طيب الحنفية لهم تفصيل في موضوع الغنى والفقر، متى يكون الإنسان يعني غنيا ويكون كفؤا للغنية؟ قالوا طالما يملك المهر والنفقة فهو كفء للغني. والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله، لأن ما وراءه مؤجل عرفا. يقول هذه المرأة يعني ينظر إلى يعني عرف الناس مثلا في زمانهم، ما المقدار الذي هو مطلوب تعجيله من المهر، فطالما هذا المقدار موجود عنده فقد ملك المهر. وعن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر. أبو يوسف رحمه الله من فقهاء الحنفية قال المهم القدرة على النفقة حتى ولو كان غير واجد للمهر، لأنه تجري المساهلة فيه، لأن المهر يمكن أن يؤجل فيما بعد ويمكن أن المرأة تسقطه وتتنازل عنه أو كذا. قال لك المهم أن يكون واجدا النفقة عند أبي يوسف. قال ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه. قال الرجل يعتبر قادرا على المهر إذا كان أبوه موسرا، على أساس أن العرف جرى يعني أن الآباء يساعدون أبنائهم في المهور وكذا. قال واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد، هي أيضا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اعتبار المال في الكفاءة أن الفقير لا يكون كفؤا للغني، لأن على الموسرة ضررا في إعسار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها، ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصا ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب وأبلغ، كتفاضلهم في النسب وأبلغ، يعني التفاضل في النسب قد لا ينتبه إليه ولا يتفطن إليه إلا بالسؤال أو كذا، لكن التفاوت في المال يعني قد يتضرر به الإنسان أو يبدو أثره عليه ظاهرا أو كذا. طيب قال سادسا السلامة من العيوب، مسألة أخرى مما يطلب التكافؤ فيها بين الزوجين اللي هو موضوع السلامة من العيوب. قال وقد اعتبر أصحاب الشافعي، طبعا هم الكلام عن العيوب الخلقية يعني العيوب الخلقية لا. قال وقد اعتبر أصحاب الشافعي وفيما ذكره ابن نصر عن مالك وفي رواية عن مالك أيضا السلامة من العيوب من شروط الكفاءة، فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفؤا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتا للفسخ عنده وكان منفرا. طبعا العيوب مر بنا أن هناك عيوبا يعني إذا وجدت يحق يعني للمرأة طلب فسخ النكاح إذا الرجل تبين أن به عيبا من هذه العيوب وكذا، أو المرأة إذا تبين بها عيب من هذه العيوب ولم يعلم به الرجل أنه له الحق في المطالبة بفسخ هذا النكاح أو كذا، أنه خدع فيه أو غر فيه، وإذا كان يعني غره أحد أو خدعه لم يعلمه بهذه العيوب ممكن يرجع بالمهر على من غره، فمر بنا أن هناك عيوبا يعني تتيح الفسخ، مثل العيوب يعني في المرأة التي تمنع المعاشرة، يعني العيوب تتعلق يعني بفرج المرأة وأجهزتها التناسلية وكذا، يعني بحيث أنه لا يستطيع أن يعاشرها بسبب هذه العيوب أو كذا. أن الرجل هنا إيه، لو تزوج بامرأة بها هذا العيب وأخفوه عنه أنه له الحق في المطالبة بالفسخ وكذا. فيقول إذا كانت العيوب اللي هنا طبعا في الكفاءة ننظر لعيوب الرجل بقى لا ننظر لعيوب المرأة، فيقول إذا كانت هذه العيوب من العيوب التي تبيح فسخ النكاح فإنها يشترط السلامة منها في الكفاءة، وإذا كانت العيوب لا ليست من العيوب التي تثبت فسخ النكاح لكنها عيوب منفرة، قال كالعمى والقطع وتشويه الخلقة. هذه العيوب عند أكثر الفقهاء يرون أنها لا تتيح فسخ النكاح أو لا تثبت فسخ النكاح، العمى وقطع يعني أحد الأطراف يعني وتشويه الخلقة. قال فوجهان عند الشافعي، وجهان يعني رأيان عند الشافعي، واختار الروياني أن صاحبه ليس بكفء. الروياني من فقهاء الشافعية يقول أن من به يعني مثلا عمى أو قطع أحد الأطراف أو شيء من هذا القبيل ليس بكفء لمن كانت سليمة من هذا العيب، بمعنى أنه لو زوجها أبوها بشخص بهذا العيب أو كذا لها الحق في ولم تكن راضية ممكن تذهب للقاضي ويفسخ نكاحها وكذا. قال ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة، أحناف والحنابلة لم يعتبروا ذلك من الكفاءة يعني. قال وفي المغني وأما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء. في المغني الإمام قدامة رحمه الله قال إن هذه العيوب لا يعني ليست من شروط الكفاءة، وأن النكاح لا يبطل يعني بكون الرجل يعني به هذه العيوب وتزوج المرأة، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء، لكن المرأة يكون لها الخيار ولها الحق في المطالبة بفسخ النكاح دون الأولياء، لكن الأولياء ليس لهم حق في هذا. المرأة راضية ليس للولي أنه يذهب إلى القاضي ويقول ابنتي تزوجت بمن مثلا برجل أعمى أو برجل به العيب الفلاني في خلقته ويطلب فسخ النكاح لعدم الكفاءة، يقول ليس هذا حقا يعني للأولياء، وإنما هو حق للمرأة. قال لأن ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجزوم والأبرص والمجنون. يقول وليها القريب اللي هو يعني له الذي هو يزوجها له أن يمنعها من الزواج بمجزوم أو أبرص أو مجنون. نعم. طيب، فإذا هذه ستة أمور تكلم الفقهاء عن اعتبارها في النكاح، طبعا بالإضافة إلى الدين. طبعا الدين هذا الآن يعني مع الدين تصبح سبعة أمور مطلوبة للكفاءة. كفاءة في الدين بمعنى أن الفاسق ليس كفءا للعافية، فإذا إنسان زاني أو شارب خمر أو كذا ومصر على ذلك لم يتب منه أنه يعني ليس كفءا للمرأة العفيفة الصالحة أو كذا. ثم بعد ذلك الكفاءة في الدين قلنا هذه محل يعني اتفاق بين الفقهاء على اعتبارها، اللي هي الكفاءة في الاستقامة والخلق وكمال الدين. ثم بعد ذلك اختلف الفقهاء في الأمور الأخرى اللي هي النسب والحرية والإسلام والحرفة والمال والسلامة من العيوب مرة بها. طيب، قال في من تعتبر؟ قال والكفاءة في الزواج معتبرة في الزوج دون الزوجة، أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن يكون كفءا للمرأة ومماثلا لها، ولا يشترط أن تكون المرأة كفءا للرجل. يعني أن المرأة مطلوب أنها من حقها أنها لا تتزوج إلا بمن يماثلها أو هو أعلى منها، لأن المرأة وأوليائها يعني يعيرون أو يدخل عليهم نقص إذا زوجوا ابنتهم ممن هو يعني أنقص منها وأدنى منها شأن. لكن بالنسبة للرجل فله أن يتزوج بمن شاء حتى لو كانت أدنى منه، وأنه لا يلحقه في ذلك يعني نقص ولا تعيير أو كذا. لكن المرأة هي التي يلحقها هي وأوليائها يعني النقص أو التعيير إذا تزوجت من هو أدنى منها في هذه الأمور التي تطلب للكفاءة يعني. فإذا المرأة إذا كانت بمواصفات معينة فهنا نطلب أن يكون الزوج مماثلا لها في هذه الصفات أو أعلى منها، لكن لا يكون أقل منها. لكن الرجل عندما يتزوج لا يهم أن يتزوج امرأة أدنى منه في هذه الأمور، لا يهم. قال ودليل ذلك، ما الدليل على أن الكفاءة إنما تعتبر في الرجل؟ قال دليل ذلك أن أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران، رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال من كانت عنده جارية يعني أمه مملوكة، له أمه مملوكة فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها. فالآن لما أعتق هذه الجارية هي الآن يعني كانت رقيقة الأصل وثقة وهو الآن حر، فالنبي صلى الله عليه وسلم رغبه في الزواج بها، مع أن لو كانت الصورة العكس أن المرأة حرة وتتزوج بمن كان عبدا وأعتق هذا يتعارض مع الكفاءة، لكن يعني المرأة الحرة لا تتزوج بمن كان عبدا أو لا يكون العبد يعني كفء اللي هو من كان يعني من كان عبدا في الأصل حتى لو أعتق لا يكون كفءا للحرة عند كثير من الفقهاء كما مر بها. لكن الصورة المعاكسة أن الرجل الحر يتزوج بمن كانت أمة وأعتقت هذا يعني لا نقص فيه ولا يلحقه به يعني عيب، بل له به أجران كما ورد في الحديث، يعني أجره يضاعف يعني. قال ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له في منزلته عليه الصلاة والسلام، وقد تزوج من أحياء العرب وتزوج من صفية بنت حيي وكانت يهودية وأسلمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له، ليس هناك امرأة يعني تكافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل من تزوجهن النبي عليه الصلاة والسلام على فضلهن وشرفهن يعني إذا نظرنا إلى الكفاءة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعلى منهن منزلة. فإذا لا مانع أن المرأة تكون يعني أدنى منزلة من الرجل. وكذلك بالنسبة لأم المؤمنين صفية رضي الله عنها فقد كان أبوها يهوديا وهي مسلمة رضي الله عنها، وإحنا تكلمنا أن من ضمن الأمور التي تعتبر في الكفاءة اللي هي إسلام الأصلي، أن مثلا المرأة لو كانت هي لو الصورة المعاكسة أن المرأة مسلمة أبا عن جد وتزوجها رجل يعني كان نصرانيا أو يهوديا فأسلم أو كذا، هنا الفقهاء قالوا لا يكون كفءا لها، وإذا زوجت به بغير رضاها لها طلب الفسخ، وإذا هي تزوجت يعني من حق أوليائها أن يطلبوا الفسخ وكذا إلى آخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تزوج صفية بنت حيي رضي الله عنه كانت يهودية وأسلمت. قال ثالثا أن الزوجة الرفيعة المنزلة هي التي تعير هي وأولياؤها عادة إذا تزوجت من غير الكفر، أما الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة. طيب هذا إذن خلاصته أن الكفاءة تعتبر في الزوج دون الزوجة، يعني المرأة وأولياؤها عليهم أن يبحثوا عن من يماثل المرأة أو يكون أعلى منها في هذه الصفات. قال الكفاءة حق للمرأة والأولياء، الكفاءة حق للمرأة والأولياء. قال يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء، فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء، إلا برضاها ورضا سائر الأولياء، بقية الأولياء. قال: لأن تزويجها بغير الكفء فيه إلحاق عار بهم، فلم يجز من غير رضاهم جميعا. فإذا رضيت ورضي أولياؤها، فإذا رضيت ورضي أولياؤها قال فإذا رضيت ورضي أولياؤها جاز تزويجها، لأن المنع لحقهم، فإذا رضوا زال المنع. كما مر بنا مثلا أن أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مثلا تزوجت ببلال رضي الله عنه، هي راضية، وأولياؤها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبقية أوليائها يعني راضون بهذا الزواج، فلا حرج أنه مثلا رغم أن إيه على حسب اشتراط الكفاءة مثلا أن بلالا يعني كان مولا وهو غير عربي وهي البنت قرشية وهاشمية ولم يلحقها رق، فمن جهة الكفاءة مثلا إيه أن هنا شرط الكفاءة غير متوفر على كلام الفقهاء، لكن طالما برضاها ورضا أوليائها لا حرج في هذا، لأن المنع لحقهم، يعني هو حق لهم ولهم أن يتنازلوا عن هذا الحق، يعني لهم الحق في أن يشترطوا أن ابنتهم أو موليتهم لا تتزوج إلا بكف، لكن لهم أن يتنازلوا عن هذا الحق. فإذا رضوا زال المنع. وقال الشافعية: هي لمن له الولاية في المال، يعني هي لمن له الولاية في المال، يعني من له، من يكون وليا على مال هذه البنت هو الذي له الحق في الاعتراض على زواجها بمن ليس بكفر، لكن الأولياء الذين يكونون أبعد من هذا وليس لهم ولاية على أموالها ليس لهم الحق في الاعتراض. وقال أحمد في رواية: هي حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم. في رواية عن الإمام أحمد قال: لا، الاعتراض على زواج البنت بغير كفر حق لجميع الأولياء القريب والبعيد، فمن لم يرضى منهم فله الفسخ. في هذه الرواية عن الإمام أحمد، وهذا فيه تشديد يعني زيادة شوية، يعني قال لك مثلا الولي الأقرب مثلا الأب، فالأب زوجها مثلا ب يعني بمن ليس بكفء والبنت راضية وأبوها راضي، لكن مثلا بقية إخوتها و يعني ونحوهم يعني غير راضين بهذا الزواج، لهم الحق في أن إيه يطلبوا من القاضي الفسخ. على هذه الرواية عن الإمام أحمد، يعني لو أنه الأب زوج البنت بمن ليس بكفء والبنت راضية وأبوها راضي اللي هو الولي القريب، قل الولي البعيد اللي هو مثل الأخ مثلا أخو البنت، ممكن إذا هو معترض على هذا أنه يلحقه مثلا عار في نظره يعني في عرف الناس أو كذا، يعيرون يقولون أختك تزوجت مثلا بذي حرفة دنيئة أو بمن كان مثلا مملوكا أو بكذا إلى آخره، فيقول لك له الحق أنه إيه يطلب الفسخ مثلا على هذه الرواية. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها حق أنها حق الله. في رواية الإمام أحمد شدد يعني أكثر من هذا، قال لك حتى لو كل الأولياء قريبهم وبعيدهم وافقوا على تزويج البنت بمن ليس بكفء، القاضي له الحق في أنه إيه يفسخ هذا النكاح، لأن الكفاءة يعني حق لله تعالى حتى لو كل الأولياء رضوا. وهذا في الحقيقة فيه يعني تشديد. قال: فلو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم. قال: ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غير، كما جاء في إحدى الروايات عنه. يقول لكن يعني الصواب أن الرواية اللي قال فيها الإمام أحمد الكفاءة حق لله وأن القاضي يفسخ هذا حتى لو المرأة راضية وأولياؤها راضون، هذا في حالة عدم التكافؤ في الدين، أنه يقصد بهذا في حالة عدم التكافؤ في الدين. أما مسألة المال والنسب وكذا، فإذا المرأة رضيت وأولياؤها رضوا خلاص لا يتدخل القاضي أو الحاكم في هذا النكاح طالما المرأة رضيت وأولياؤها رضوا. لكن موضوع الكفاءة في الدين بمعنى أنه لو إنسان رجل زاني ولا شارب خمر ولا كذا وتزوج بامرأة مثلا عفيفة مستقيمة وهي رضيت وأولياؤها رضوا، الحاكم من حقه أنه إيه يفسخ هذا النكاح، يعني لأنه يرى أن هذا الفاسق الذي هو مصر على معصيته وفسقه وكذا يعني ليس كفء لهذه المرأة، فممكن الحاكم يتدخل حتى لو كانت المرأة راضية وأولياؤها راضون. فقال هذا قصد الإمام أحمد يعني بهذه الرواية، لا يقصد به مسألة أنها تزوجت يعني فقيرا ولا أقل منها نسبا أو كذا، طالما هي رضية وأولياؤها راضوا خلاص لا يتدخل الحاكم. قال وقت اعتبارها، قال وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقد، فإذا تخلف وصف من أوصافها، فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد فإن ذلك لا يضر ولا يغير من الواقع شيئا ولا يؤثر في عقد الزواج، لأن شروط الزواج إنما تعتبر عند العقد. توضيح هذا، قال فإن كان الزوج صاحب حرفة شريفة أو كان قادرا على الإنفاق أو كان صالحا ثم تغيرت الظروف، يعني الآن إيه؟ الرجل كان وقت العقد كان صالحا وذا حرفة شريفة وكان إيه؟ غنيا، وذهب تزوج امرأة يعني صالحة ومن أسرة ذات حرفة شريفة وامرأة غنية وتزوجها، فكان وقت العقد كان مكافئا لها، ثم بعد ذلك الرجل إيه؟ تغيرت الظروف فاحترف مهنة دنيئة أو عجز عن الإنفاق أو فسق عن أمر رب بعد الزواج، بعد ما عقد زواجه عليها تغيرت إيه؟ صفاته. قال فإن العقد باق على ما هو عليه، العقد هنا يبقى إيه؟ صحيحا وساريا على ما هو عليه، فإن الدهر قلب والإنسان لا يدوم على حال واحدة، وعلى المرأة أن تقبل الواقع وتصبر وتتقي فإن ذلك من عزم الأمور. قال يعني كفاءة إنما إيه؟ تطلب عند العقد، يعني عند إرادة العقد على المرأة يختار لها من هو كفء، فطالما كان كفءا لها وقت العقد لا يضر بعد ذلك إذا إيه؟ تغيرت ظروفه بعد العقد وأصبح يعني في حال لا يكافئها، طالما أنه كان وقت العقد مكافئا لها إذن إيه؟ يبقى العقد على ما هو عليه صحيح. ذكر في الحاشية يعني المؤلف ذكر فائدة يعني في الحاشية، يقول إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير رضاها وغير رضا الأولياء، فقيل إن الزواج باطل وقيل إنه صحيح ويثبت فيه الخيار، قال هذا عند الشافعي. قيل إن الزواج يكون باطلا وقيل إنه يكون صحيحا لكن يثبت فيه الخيار، يعني لهم الحق في فسخه، لهم المرأة وأولياؤها لهم الحق في المطالبة بفسخ هذا النكاح، لكن لا يكون باطلا يعني من الأساس، يعني لا يكون منفسخا من نفسه، وإنما يعني لهم الخيار في إبقائه أو فسخه. قال هذا عند الشافعية، هذا الكلام عند الشافعية. طيب هذا كان ما يتعلق بموضوع الكفاءة، وبعد ذلك يأتينا الكلام عن الحقوق الزوجية، هذا نجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.